هي المية المنتشرة في كل المناهج، اللغة. فاللغة هي أصلا هي هيكل كل حاجة، هيكل البنائي بتاع كل حاجة، هو ده الهيكل اللي احنا بنبني عليه كل حاجة. خلاص، فإن المدرسة كلها تبقى مصممة على اللغة الإنجليزية، ده لوحده ثقافة تربوية، ده لوحده مشكل لهوية الطفل. الهوية بتاعته ايه؟ اللي هي ايه؟ انتماؤه، انتماؤه، ايه الشيء المعظم عنده، ايه الشيء المحتقر عنده. يعني واحد يقول لك لا ما انا بودي انجليزي بجيب له شيخ وحفظها له، هو من دخيله نفسه، وانت شخصيا انت باصص اللغه العربيه بامتهان. واحد يقول لك طب ما هي فعلا اللغه العربيه ما فيهاش علوم مكتوبه بها محترم. طب هو ايام ما النبي صلى الله عليه وسلم بعث كانت ايه اللي محترم مكتوب باللغه العربيه؟ ولا حاجه، ولا حاجه. ده بالعكس، العرب كانوا محتقرين عند الفارس وعند الروم. العرب قعدوا 300 سنة بعد الفتوح كل اللي بيكتب العلوم وبيترجمها والحضارة وفرس وروم وصابئة وبتاع مش عارف ايه، يعني العرب ما لهمش أصلا حتى بعد البعثة جهد علمي. يعني مثلا مين اللي كان مشتغل بالعلوم الفقهية وبتاع مش عارف ايه؟ حتى مش العرب. ليه؟ دي ملاحظة مهمة جدا بيقولها ابن خلدون وبيقولها كذا حد، بيقول ان الحضارات، يعني حضارة حضارة يعني عنده لغات وصفة كتير، يعني عنده علوم. فلما دخل عليه الاسلام، انا راجل فارسي، فالحضارة والثقافة اللي بنتمي ليها ايه؟ اصلا حضارة ثرية باللغات الوصفة. عشان كده احنا حاليا مثلا احسن ناس بتدرس طرق تدريس للغة العربية هم مين؟ الامريكان. احسن شهاده في تعليم اللغه العربيه كلغه اجنبيه في مصر على الاطلاق هي السلت بتاعت البريتش كونسل، بس 22000 جنيه ولا 25000 جنيه حاجه زي كده. تعليم العربيه كلغه اجنبيه مين اللي بيعلمها؟ البريتش كونسل. ليه؟ هم حضاره قويه، فالتدريس والحاجات دي لغات وصفه. فانا ايه يعني مين اللي بيجيب لك المكان اللي انت بتطبع بيه المصحف بتاعك؟ هو برضه. ده ما يغيرش من كون الشيء شريف في ذاته. يعني احنا دايما بنقول شرف العربيه بيستمد منين؟ شرف الرساله اللي هو القران. عشان كده الامام الشافعي كان يقول ايه؟ فلما امرهم الله عز وجل امر الناس الى يوم القيامه بان يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص، ده امر لجميع الناس، كل الناس. فلما امرهم الله عز وجل بان يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم فكانه امرهم اقتضاء، اي اتبعوا محمد وتعلموا لسانه. يعني احنا حاليا دلوقتي لما واحد امريكي هيسلم، خلاص رئيس، هاب ان رئيس امريكا اسلم، ده رئيس اقوى دوله في العالم. سيبه احيانا بيبقى غبي، وهو بالفعل بيبقى مش مكمل تعليمه عندهم قوي برضه زينا يعني. خلاص، يعني امريكا قليل جدا اللي في تاريخها اكاديميين، وكانوا من اضعف الرؤساء. بيبقى ادائهم وحش. ليه؟ السياسة حاجة يعني عايزة حد يعني ايه غشيم اكتر منها، عايزة حد خلاص. فهاب ان عالم فيزياء كبير اسلم، وده بيحصل كتير طول الوقت، عالم جينات، عالم بتاع، الراجل ده هيعمل ايه؟ اول حاجة هنجيب له حد يعلمه لغة عربي. عشان ايه؟ عشان يفهم مراد الله عز وجل منه، عشان يعرف هو موجود هنا ليه. فهذه الفكرة اللي هي ايه؟ اللي هي اللي احنا بنسميها الرؤية للعالم او فلسفة العالم، هي لغة شريفة بذاتها بغض النظر عن حمل المعرفي. حمل المعرفي ده حاجة تانية، وده شيء حسن وكل حاجة، بس القرآن مليء بالذم لمعرفة الناس بالدنيا وجهلهم بالآخرة. بل كثير جدا من الأمم المعذبة نعى الله عز وجل عنه عليهم ما إيه؟ قال لك إيه؟ يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا. فده مش حاجة يعني مش حاجة حلوة قوي يعني. بل العرب وهم كانوا في الفتوح كانوا يعني هو الحضارية اللي بينهم بالفرس والروم كانت مهولة. في واحد من العرب لما في الفتوح أسر واحدة من بنات دهقين فارس، يعني من أكبر رسائل، فقالوا له هاتها ندفع فدية وناخدها. فقال لهم ماشي، هيسوموه يعني. فقالوا له قول أنت الفلوس اللي أنت عايزها. فقال لهم والله لا أقبل بأقل من 1000 دينار. فهم قالوا له ماشي، ادوا له 1000 وخدوها البنت منه. وبعد كده قالوا له لو قلت 100000 أعطيناك. قال كنت أظن 1000 آخر العدد. ده اللي فتح كسرى، ده اللي هدم ملك كسرى. ده ها بده ده لان احنا لا مش انت بص على شكله. سيدنا عبد الله عمر بن الخطاب لما جاله سيدنا ابو موسى الاشعري من العراق، فقال له انت جايب معاك فلوس كام؟ فقال له 8000 1000 مليون يعني. فعايز يقول له ايه؟ 8 مليون.

متقن للعربية، متقن للعلوم الأساسية، لا عنده يعني خلطة ممتازة جدا. 14 سنة 15 سنة سن كبير جدا كبير جدا. زمان يعني في فيديو مشهور جدا للدكتورة السكري، عارفين الفيديو؟ شوفوا لو حد ما يعرفش الفيديو ده شوف دكتورة سويرة السكري، يا ست شعرها وخريجة يعني دراسة أمريكية وبتاع، بس عاقلة سبحان الله، يعني بحكم العلم اللي عندها. بتقول أخطر شيء على الإطلاق إن الأطفال ما يتعلموش باللغة العربية، وإحنا بنفقدهم قدر من إبداعهم وذكائهم وبتاع. ده الطفل المسلم زمان كان وأحالت على كتاب أنا بعدت أجيبه من أمريكا، خاف اللي كان هيجيبولي ما إنه هو يجيبولي ألف اسمه في الفيديو، والله نسيته. كان اللي هي فكرة إيه؟ مين اللي بدأ يدخل هذه الفكرة داخل عزل الدراسات الشرعية والدينية وبتاع مش عارفين عن أطفال مسلمين، ابتداء لغاية ما الفكرة عمت لدرجة إن هي بعد كده بقيت هو التعليم العام في جميع دول المسلمين. طول الطفل ده كان بيبقى حافظ القرآن، وهو سنه 6-7 سنين كان حافظ القرآن ودرس الألفية ومش عارف إيه خلاص. فكان بتقول حصلته اللغوية أكتر من 50,000 كلمة. فكان بتقول ده كان بيبقى 12-13 سنة عالم. وصدقت. احنا عندنا كتير جدا في تراجم العلماء يقول لك قاضي عنده 16 سنة 17 سنة. يا عم قاضي ازاي؟ واحد يأم المسلمين بيأم سنه 7 سنين يجلس للتحديث 11-12 سنة. ده عيل. عيل ايه؟ عيل ايه؟ يا راجل انا من القراءات وهي حاجات نادرة. حاجات نادرة. بس اللي انا هقوله ده نادر. بس يعني حصل. لا لا حصل. انا مش انا لا استحسنه، لكن انا بقول لك بص ان في كده، ان احنا في احيانا الطفل اللي بنقول عليه عيل لا مش عيل ولا حاجه. في الامام الذهبي بيقول ان في طفل كان اصغر طفل ختم القران تاريخيا، يعني كانوا يعرفوه، يقول لك 4 سنين كان خاتم، يقول لك كان يقرا، قال لك ولكن وكان يسال في بعض مسائل الفقه يجيب، قال لك ولكن كان اذا جاع بكى. عين صغير قاعد ادوش سندوتش وبتاع وحافظ بالقران وبتاع. وبيقول فلان وفي التراجم برضه بيقول لما كان سنه 10 سنين قال لك ولا يعرف لاحد غير هذا الصبي، حتى برضه ناسي اسمه، بس هو حد ما يعني مش هو مشهور، اسرته مشاهير. كان بيقول قرأ القران بالعشره الكبرى وهو عنده 10 سنوات. 10 سنين كان 10 يعني يعني يعني كانه حافظ القران مثلا 300 مره، عشان يقدر يميز ما بين الطرق والروايات المختلفة للقارئ والراوي والرواة المختلفين للقارئ الواحد وهكذا. فلا فكرة ايه؟ دي حضارة بتعمل رجالة. مش انا فاكر دي تجربة احنا شخصيا عملتها في الصعيد. كنا احنا ماسكين مجلس ادارة جمعية اسلامية، الكلام ده زمان ايام مبارك، وحصل مشاكل كده فاضطرينا ان احنا نستولي على المجلس الاداري. يعني احنا كنا ما بنخشش خالص مجلس الادارة خلاص، فلينهم بيعبسوا بالموضوع لدرجه انهم كانوا هيبيعوا مسجد او يقفلوه، فغزونا جدا. فكنا كلنا حملت مؤهلات عليا وبنطلب علم شرعي، بس سايبين المساله الاداره دي ايه. رحنا ايه عملنا لهم حركه ايه مفاجئه ودخلنا الانتخابات، فخدنا كل فخدنا المجلس الاداري كلنا مؤهلات عليا خلاص، دكاتره مهندسين وبتاع. رحنا ايه عملنا نظام بقى ايه تدريب مكثف جدا للمدرسات، المدرسات البنات، كورسات لغه عربيه وبتاع، كنا بندي احسن رواتب ليهم. حاجة مظبوطة جدا. فكانوا في التصفيات، كان في رياض أطفال وبعد كده مدرسة ابتدائية، كانوا المدارس ما رضوش يصفوا معنا المدارس اللغات، يعني هي المدارس ايه مثلا بدون مبالغة 20 ضعفنا في الفلوس 20 ضعف. اول ما نخش في التصفيات نوصل للتصفيات، اول ما نيجي نصفي مع اي مدرسة اقول لك لا احنا بننسحب ودهم الجاز. ليه؟ فكرة فضيحة. ليه؟ احنا عايل عندنا نفس مهارات الحساب وبتاع مش عارف ايه احسن منهم، معلومات وثقافه احسن منهم. واول ما يبدا العيال بقى تقرا قران، تقرا قران ولا نص عربي ولا بتاع، كانوا العيال بقى بمميزين زياده كمان، لان احنا كنا ايه اللي كان ماسك البرنامج ده كان مركز، يعني ايه بيقول احنا لو ما طلعناش يا عم لا عايزين نركز على الحاجات الحاسب الالي، فكان مدي ثقه اعظم بكتير جدا للغه العربيه. فالطريقه النورانيه كل المدرسان ادينا المدرسات ادينها لهم والعيال، فالعيال ايه متقن جدا وهو صغير قوي، فنطق القرآن يعني لما انت مش سامعه بس مش شايفه تحس ان هو ايه حد كبير ومتقن وبتاع مش عارف ايه. فكان يقول لك ايه هفضح نفسي لما دي مدرسة تكون بتاخد رقم بسيط جدا وهي جمعية خيرية وبيدوا رواتب احسن مني بكتير جدا، كل ده يعني الخلطة كلها. فيقول لك وانا ليه؟ فيقول لك لا. فاكر انا قبل ما يعني قبل ما اسيب الجمعية، الحاجة تبع الامم المتحدة الحاجات الثقافيه. عرضوا علينا منحه ضخمه، قالوا نديكوا اجهزه كمبيوتر، نعمل لكم تجهيز للمكان كله وبتاع، بشرط ترفعوا كل المواد بتاعه الكاز يعني شويه. قالوا ده يثقل جدا على الاطفال، دخلوهم انشطه موسيقى وفنون وحاجات زي كده وبتاع، كان شرط كده. فاحنا ايه، في ناس قالوا اخواننا خدوا منهم المنحه، فاحنا قلنا لهم لا مش عايزينش اي حاجه، واحنا العيال زي ما احنا كده مش عايزين. كانوا عاملين لنا معامل كامله، حاسب آلي، تجهيز كامل بتاع مش عارف، بس بشرط يغير يتدخل في المناهج، يعني يقول لك شيل كل الحاجات الجاده، خليها حاجات ترفيهيه مش عارف ايه. احنا طبعا اللغه العربيه كنا يعني ده اصل يعني حاجه في الديانه، وما بنعلمهالوش بطريقه يعني. العيال كانت بتبقى مستمتعه وكل حاجه، المدرسات كان مستواهم كويس، وانت ممكن تضغط على الطفل وهو صغير تكرهه في ام الدين يعني وفي اللغه العربيه. لا احنا كان فالعيال كانوا بيطلعوا متخينين ومبسوطين وبيلعب برضه، المدرسه فيها لعب وبتاع. ده كان في الصعيد وبامكانات ضئيله جدا يعني، غير نماذج احنا بعد كده يعني الواحد اشترك في حاجات تانية، لا نماذج اعلى وبفلوس اعلى ويعني، وحتى الناس امكاناتها العلميه والفنيه اعلى. الشاهد يعني اني فكره ان احنا الخطوه الاصعب ان انا لما اخش الجامعه السؤال يبدا اصعب، اللي هو ايه، طب ما كل العلوم باللغه الانجليزيه، هنا يبدا هنا سؤال التعريب، ان يعني هو التعريب واجب حضاري وشرعي. تعريب، واحد يقول لك التعريب اللي هو ايه بقى، من اول مناهج الاطفال يعني كل موسوعات الاطفال يجب ان تعرب. يعني احنا عندنا مثلا في حاجه اسمها جامعه الاطفال بتاعت اليابان اللي بتاعت المانيا، جايبين متخصصين في كل العلوم وعاملين مناهج، عاملين جامعه للعيال الصغيرين. يعني عيال سنه 4 5 سنين، انت في كليه الحبيبي طب، انت ايه هندسه، ويروح مصغرين كل المواد وعاملينها بطريقه تناسب الاطفال. خلاص ده المفروض يتعرب، ده المفروض يتعرف. في حاجات تانية متعربة وكويسة، الموسوعات الكبيرة في حاجات فيزيائية وحاجات زي كده، في فيديوهات كتير جدا المفروض تدبلج. عشان كده لا هنا كنت عايز السؤال ده. ايه التعريب؟ التعريب حزمة كاملة، حزمة كاملة. في ناس بتتصور ان التعريب هو مجرد ايه، جوجل ترانسليت، هات النص حطه، فده اللي احنا بنقول ده مش تعريب، ده بل جوجل ترانسليت نسخة رديئة جدا. طبعا هو كل مدى بيتطور، بس ايه حاجة ايه يعني. واحد صديقي كنت ما بتكلمه على التعريب والابداع وبتاع كلام شبه اللي بنقوله في الدارة ده، فكان يقول لي، كان ساكن معايا بتاع علوم حاسب، كان يقول لي اه والله كلامه فعلا واللغة العربية وبتاع. اقول له طيب علوم الحاسب، يقول لي لا الا علوم الحاسب ما تتعربش، لا ابوس ايدك لا بلاش. فبقول له ليه، يقول لي انا مرة لقيت حد مترجم مايكروسوفت ويندوز، فنظام نظام نظام شبابيك الصغير الطري. اللي هو ايه، طبعا الاسماء ما بتترجمش. واحد اسمه بريف مان، يبقى بريف مان يعني، ما مش الراجل الشجاع، اسمه امه مسميها بريف مان خلاص. ايه فهي الفكره في ايه، فقال لك لا ده مش ترجمه ولا حتى ترجمه حرفيه الحرفيه، فلا مش ده التعريب خلاص خلاص. فواحد يقول لك ايه، في المترجم بيبقى رديء، فالكلام بيبقى ايه عيوج كده وبتاع. فاحنا بنقول لا، التعريب يقتضي الاتي: واحد، مجموعه كامله متقنه للغتين، لغه المصدر ولغه الهدف. يعني هو متقن للانجليزيه متقن للعربيه. في ناس بيبقى متقن للانجليزيه، عشان كده دكاتره هندسه وصيدله وطب لما بيباشر الترجمه مباشره خلاص بيطلع ترجمه رديئه جدا. ايه السبب؟ ان هو متقن للغه الفنيه وما يعرفش عربي وما يعرفش مهارات الترجمه. اخواننا بغض النظر، في واحد ممكن يكون له متقن للغتين ما يعرفش يترجم، الترجمة نفسها مهارة منفصلة، في تكنيكس وعلى حسب النص اللي بترجمه، ده نص أدبي ولا فلسفي ولا علمي ولا إعلامي ولا روائي ولا وهكذا. نظرية الترجمة حاجة ضخمة جدا. فواحد يكون متقن للغتين إتقان تام، ومتقن لآليات وفنيات الترجمة خلاص كده، ده واحد. اتنين، إن إحنا هو أنا راجل وأنا بعرب له، معناها إن أنا الراجل اللي هو بيدرس ده، في واحد يقول لك انا مره شفت كتاب طب، كتير دكاتره وهندسين لما نقول لهم كده يقول لك انا مره شفت كتاب طب بس صعب جدا ما فهمتش ولا حاجه، عشان انت لم تتعرض اطلاقا لا النحو ولا صرف ولا المعجم طبي، فكل الكلمات مش عارفها. لما اقول لك الغشاء السحائي مثلا، فتوى السحائي اللي هو فين ده، فين السحائي ده. زي يومنا بنت صغيره بحاول احفظها اجزاء الجسم صح، لان احنا كلنا بنعرف اجزاء الجسم غلط، ما بنعرفهاش غير لما ندرس فقه. فاقول لها فين الكوع يا يمنى، فهي ايه، فين الكعب، فين الكرسوع، فين البوع. فحد ضيف قاعد كان قال لي، قال لي انا شخصيا ما اعرفش الكرسوع من، فقلت له انت مش العاميه حتى يقول لك فلان مش عارف كوعه من بوعه.

ما يعرفش الطب. هو يعرف فرنساوي بس ما يعرفش الطب. ها فقال له طب الموضوع ده مش نافع معايا, انت تقييمك للمشروع ايه؟ قال له وحش جدا. قال له ماشي الطلبه, وقعد المترجمين ومشوا الطلبه فعلا, واكبر المترجمين على ان هم يكونوا اول دفعه طب. يا بيبي مش عايزين طب, احنا هتتعلم طب, انت مش بمزاجك, انت احنا امك بعتجل عشان تتعلم. طب رجعوني بلدي. لا فخد اول مجموعه وخلاهم ايه اول دفعه طب, كلهم متقنين العربي والفرنساوي. مش عارف فرنساوي اعمل الامور كحبيبي الواحده. فايه هم لوحدهم يفهموا ويترجموا ويسكوا مصطلحات, والدفعه الاولى دي اتخرجت عملت هم الاساتذه وبيعملوا ايه لغايه على بعد 20 سنه مثلا من التجربه. بدايه التجربه كان شرط اي حد عشان يتخرج في البرنامج الطبي المصري اللي هو قصر العيني والمدارس الاساسيه مدرسه الطب نفسها لازم اما يعرب كتاب من الفرنسيه, ده شرط التخرج لا يمكن يجاز في الطب الا لازم يترجم او يصنف كتاب في الفن بالعربيه ابتداء لازم خلاص. ما الواحد البرنامج عشان يعني محمد علي بدا الكلام ده 1816 تقريبا 1870 او حاجه و80 حد من اولاد محمد علي طبعا التجربه كملت والتعريب كمل وبتاع, فلقوا ان نتائج الدكاتره الفرنساويين اللي متابعين المشروع عند كلود بيك في مصر لقوا ان ده نتائج التقييمات الطبيه عاليه جدا للدكاتره المصريين كويسين جدا يعني, فقالوا له انت بتجاملوا النظام المصري عشان هو اللي شغلكم. فقالوا لا احنا الطلبه بتاعتنا كده. فقال له طب هاتوا من امتحانهم نخلي امتحانهم عندنا احنا. قال له ماشي, امتحنوا في فرنسا نفس الدرجات بتاعت نفس الدكاتره الفرنسيين هي هي. يراجع في هذا اكتبوا ده تكليف دفاعا عن تعريب الطب او دفاعا عن تعليم الطب باللغه العربيه كان اسمه كده. يا ده يا ده مقال هو زهير دفاعا عن تعليم. ايوه كنا حلنا عليها بكده بس ما ادناش تكليف. لا يبقى تكليف. دكتور زهير السباعي دكتور سوري دكتور سعودي ولا سوري بس في الغالب سعودي درس الطب هنا في مصر سعودي فيديو أيوه. ودرس طب تقريبا بعد كده باللغة العربية لمدة 30 سنة طب درجة المعاصر طب بتاع النهاردة يعني بتاع الأيام دي درس طب لمدة 30 سنة باللغة العربية وليه مصنف كامل عن اللغة العربية عن الطب باللغة العربية. لكن هذه المقالة هي مقالة برضو خادعة مش مقالة يعني عاملة زي جذور الثقافة الأمريكية طويلة شوية بس ممتازة جدا فيها إحصاء فوق الممتاز لأنه عامل إحصاء على طلب الطب يسأل معظم الإحصاء طلبة الطب في أولى تقول له تعلم بالعربي والإنجليزي يقول له لا بالعربي يجرب حاجة بالعربي لما عمل مجموعات مقارنه درسوا الماده بالعربي التانيين درسوا الماده بالانجليزي واللي درسوها بالعربي احسن في الفهم وكذا لغايه 1980 كان كل الدكاتره السوريين هم اعلى معدلات في الدكاتره العرب في امتحان المعادله الامريكيه لانهم الوحيدين اللي كانوا بيدرسوا الطب باللغه العربيه. بعد كده النسبه انحضرت لاسباب ان تجربه التعريب صعبه على سؤالي ان هو لازم يكمل ايه ترجمه وتعريب يبقى ايه يعني لازم يبقى مواكب للحدث مواكب للعلوم. عشان كده مثلا مقارنة عشان تفهموا الموضوع صعب ازاي اليابان بتترجم كانت 14,000 عنوان وكتاب سنويا من اللغات التانية لليابانية. ألمانيا كانت بتترجم تقريبا 10,000 عنوان 10,000 عنوان طبي علمي ده حاجة تقيلة جدا على 10,000 حاجة دقيقة وعلمية وبتاع. سوريا كانت بتترجم 30 كتاب سنويا. انت فاهم شايف الفارق زهير كان عامل إحصاء ممتازة جدا على توجهات الطلبة وأثرها على الإبداع والفهم وكذا. آخر واحد أعلى وأعلى واحد في تاريخ امتحان المعادلة الأمريكية طالب سوري واخدها من سنة أو سنتين لسه أعلى واحد في تاريخ المعادلة الأمريكية يعني هو جايب أعلى من الأمريكان. هو دايما على فكرة دي ملاحظة المصريين والعرب في الغالب بيجيبوا سكور أعلى من الأمريكان في امتحان المعادلة حال المعادلة الأمريكية اللي هو رخصة ممارسة المهنة الطبية في أمريكا وكأنه شرط التخرج هناك. بس ليه السبب حتى المصريين ليه السبب إن إحنا الطالب هنا بيقعد محتشد له